أي اختارها من بين هؤلاء النساء، واختار أيضا لها أن تلد بغير أب غلاما هو عيسى عليه السلام. فبشرت بأن يكون نبيا شريفا يكلم الناس في المهد، أي في صغره، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وكذلك في حال كهولته حينما يكبر ويتقدم في السن، فدل على أنه يبلغ الكهولة، على أنه سيتقدم في العمر وفي السن. لكن هما بيقولوا إيه؟ إنه هو صلب، النصارى بيقولوا إنه هو صلب وعنده 33 سنة. لا، سيأتي وينزل في آخر الزمان ويستمر عمره ويدعو الناس إلى عبادة الله الواحد الملك الديان، فدل على أنه يبلغ الكهولة ويدعو إلى الله فيها، وأمرت بكثرة العبادة والقنوت والسجود والركوع لكي تكون أهلا لهذه الكرامة ولتقوم بشكر هذه النعمة. مش راحت بقى عملت أسبوع وعيد ميلاد وجابت جاتوه وطفت الشمع، ده ايه؟ بالعبادة بالطاعة. فيقال انها كانت تقوم في الصلاة حتى تفطرت قدماها، يعني تشققت واخرجت الدم، رضي الله عنها ورحمها ورحم امها ورحم اباها. فقول الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك، اي اختارك واجتباك وطهرك، أي من الأخلاق الرذيلة، وأعطاك الصفات الجميلة، واصطفاك على نساء العالمين. إيه ده؟ ده في إيه؟ في اختيارين اتنين اهو، في اتنين اصطفاء معايا كده. الاصطفاء الأول هو أن الله عز وجل كما بشرتها الملائكة اختارها واجتباها من بين النساء العالمين. الاصطفاء ثم بعد ذلك طهرها، ثم بعد ذلك اصطفاها بأن تلد بغير أب. تأتي الاصطفاء الثاني هنا بعد إيه؟ بعد التطهير حتى لا تتهم. فيحتمل أن يكون المراد واصطفاك على نساء العالمين، كلمة العالمين، يحتمل أن يكون المراد عالمي زمانها، لقول موسى كقول الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام إني اصطفيتك على الناس. فهنا اصطفى مريم على العالمين، يعني على الناس في زمانها. وكقوله عن بني إسرائيل ولقد اخترناهم على علم على العالمين، ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام أفضل من موسى، وأن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منهما الاثنين. فيبقى ازاي كده موسى عليه السلام على الناس، اصطفاء على الناس؟ مش كل الناس، ده ناس اللي في زمانه فقط، وإلا لو قلنا كل الناس ليوم القيامة يبقى كده هو أفضل من محمد. فهمت المقصود ايه؟ يبقى في قول الله تبارك وتعالى إني اصطفيتك على الناس، يعني على الناس في زمانك، اصطفاك على نساء العالمين، يعني العالمين في زمانك انت. وكذلك هذه الأمة يعني ربنا سبحانه وتعالى قال عن بني إسرائيل إيه؟ ولقد اخترناهم على علم على العالمين. معنى كأن بني إسرائيل أحسن من المسلمين؟ لا، يعني على العالمين في زمانهم هم. فهمت المقصود إيه؟ فهذه الأمة لا شك أنها من أفضل كل الأمم، وأفضل من سائر الأمم قبلها، وأكثر عددا وأفضل علما وأزكى عملا من بني إسرائيل وغيرهم. يبقى فهمنا كلمة واصطفاك على نساء العالمين مقصود بها إيه؟ طب تعالى نشوف فضل السيدة مريم. يخبرنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن فضل مريم عليه السلام في السنة المطهرة فقد قال صلى الله عليه وسلم خير نساء العالمين أربع، أولهم مين؟ مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير عن أنس وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والحديث متفق عليه، كفضل الثريد على الفتة، يعني كفضل الايه الثريد على سائر الطعام. طيب هيبدأ بقى المعجزة، ميلاد المسيح عليه السلام. ذكر ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم العذراء البتول. قال تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. ما فيش طريقة غير كده، إما أن أكون بغية أو أن أنا أكون متزوجة، ما فيش طريق ثالث. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. المعنى: واذكر في الكتاب مريم، يعني اذكر يا محمد قصة مريم العجيبة الغريبة الدالة على كمال قدرة الله. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أي حين تنحت وابتعدت واعتزلت أهلها في مكان شرقي ببيت المقدس لتتفرغ لعبادة الله. فاتخذت من دونهم حجابا، أي جعلت بينها وبين قومها سترا وحاجزا فلا تختلط بالرجال. فأرسلنا إليها روحنا، أي أرسلنا إليها جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا، يعني تصور لها في صورة البشر التام الخلقة. قال ابن عباس: جاءها في صورة الشاب أبيض الوجه جعد الشعر مستوي الخلقة. قال المفسرون: إنما تمثل لها في صورة الإنسان لتستأنس بكلامه ولا تنفر عنه، عشان لما يجي يكلمها اسمعوا. ولو بدا لها في الصورة الملائكية لنفرت ولم تقدر على السماع، ولم تستطع سماع كلامه. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل عليه السلام في الغار، ما جالوش جبريل على هيئته الملائكية، جاله في هيئة بشر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكلم معه. في يوم من الأيام انقطع الوحي، ما بقاش ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، بقى النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على الجبال ويمشي في الطرق ويدور على الوحي مدة كبيرة، وهو الوحي ما بيجيش، لدرجة ان بعض المشركين بدأوا يعايروا النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقالوا له: يا محمد، ما نرى إلا أن ربك قد قالاك. فنزل قول الله: ما ودعك ربك وما قال، ما ترككش يا محمد. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم ده راجل، مش راجل، ده سيد الرجالة كلها، سيد الدنيا صلى الله عليه وسلم، شجاع يعني عن المرأة. ورغم ذلك بقى وهو ماشي في مرة في الطريق سمع حد بينادي عليه، مين ده؟ جبريل. فالنبي يبص أمامه مفيش حد، يبص خلفه مفيش حد، يبص عن يمينه عن شماله مش لاقي حد، فجأة بيرفع بصره لفوق كده، شاف ايه بقى؟ شاف سيدنا جبريل في هيئته الملائكية، ملك جالس على كرسي بين السماء والأرض. النبي شافه كده طلع يجري، شاف على صورة الحياة ما تحملش. تبقى مريم بقى لما تشوف سيدنا جبريل على صورة الحياة تبقى طواف. فهمت انا عايز اوصل لك ايه؟ قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، اي فلما رأته فزعت وخشيت ان يكون انما ارادها بسوء. شاب جاي يكلم امرأة اي تبقى ممكن يحاول يتعدى علي، فقلت له انا بستحلفك بالله لو كنت من اللي بيتقوا ربنا ابعد عني، اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، اني احتمي والتجئ الى الله منك. وجواب الشرط محذوف تقديره ان كنت تقيا فاتركني ولا تؤذني، معنى كلامها كده. قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا. قال لها جبريل عليه السلام مزيلا لما حصل عندها من الخوف عشان يزيل هذا الخوف، ما انا الا ملك مرسل من عند الله إليك ليهب لك غلاما طاهرا من الذنوب. قالت أن يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام وعلى أي صفة يوجد هذا الغلام مني، ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، لست بذات زوج حتى يأتيني ولد، ولست بامرأة زانية، هيجيني منين؟ قال الزمخشري جعل المس عبارة عن النكاح الحلال لأنه كناية عنه، كقوله تعالى من قبل أن تمسوهن، يعني تنكحوهن، أو لامستم النساء يعني نكحتم النساء يعني الزواج، والزنا ليس كذلك. يبقى كلمة المس في القرآن مقصود بها إيه؟ النكاح المشروع الزواج وليس الزنا. قالت ولم يمسسني بشر يعني لم يتزوجني بشر، ولم أكن بغية يعني لم أكن زانية. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. قال ابن كثير فقال لها الملك مجيبا لها عما سألت إن الله قد قال إنه سيوجد منك غلاما وإن لم يكن لك بعل يعني زوج، ولا يوجد منك فاحشة، فإنه على ما يشاء قدير. ولهذا قال ولنجعله آية للناس، معجزة للناس، علامة دالة على قدرة الله تبارك وتعالى أنه يخلق نفسا بلا أب وبلا أم كآدم، أو نفسا بلا أم ولها أب كحواء، أو نفسا لها أم وليس لها أب كعيسى، أو نفسا من أب وأم كسائر الناس. ولنجعله آية للناس أي دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع في خلقهم، فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر. فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه، فلا إله غيره ولا رب سواه. وكان أمرا مقضيا أي إن الله قد عزم على هذا، فهذا الأمر ليس منه بد، حتما سيحدث. فحملته بسرعة، تم الحمل، فانتبذت به مكانا قصيا. انتهى الحوار بين الروح الأمين جبريل عليه السلام ومريم العذراء. قال المفسرون إن جبريل نفخ في جيب درعها فدخلت النفخة في جوفها فحملت به وتنحت إلى مكان بعيد. والمقصود بالجيب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، اللي هي الفتحة اللي بتخرج منها المرأة رأسها من الجلباب، فاهم ازاي؟ ويا لها من أيام عصيبة مرت بها مريم عليها السلام. تخيل امرأة غير متزوجة وغير زانية وتأتي تلد. قال تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لا شك أنها تخيلت ما سيقوله الناس عن عذراء تحمل وتلد من غير أن يكون لها بعل، يعني من غير أن يكون لها زوج، وأنها قد أفزعتها هذه الأفكار وصيرتها قلقة مضطربة، إذ قد بدت تفطن تنتبه إلى الريبة التي سوف تخامر قلوب الناس والشكوك التي ستخالج نفوسهم، فأصبحت تحب العزلة لتبتعد عن الناس حتى لا يرى الناس هذا الحمل يظهر على بطنها، وتميل إلى الانفراد بعيدا عن الناس. واستحوذ عليها الحزن وغلب عليها الخوف، وصارت دائمة التفكير في ذلك السر الرهيب الذي أغلق عليه داخل أحشائها. يعني ما تعرفش إيه ده اللي بيحصل. مرت أشهر وهي تقاسي الآلام النفسية المبرحة، وتتعاورها الأحزان، وتنتابها الوساوس، وتمضي أكثر أوقاتها منفردة كئيبة لا يهنأ لها عيش، ولا يطيب لها طعام ولا شراب. وكثيرا ما كانت ترى شاردة الفكر، تيجي واحدة تيجي تكلمها، فواقفة بتكلم مريم، تفاجأ تلاقي مريم تقول لها: ها قلت ايه؟ قلت لها: قلت ايه؟ انا واقفه بكلمك بقالي ساعه وانت بتقولي قلت ايه؟ هو انت ما كنتيش معايا؟ اصلا مش مركزه في الحوار ده، مركزه في ايه؟ في القصه اللي هي فيها. فكثيرا ما كانت ترى شارده الفكر، حلت تلك الفتاه المثقله بالهموم في الناصره فلسطين، عشان كده سموا ايه؟ نصارى، نسبه لبلده الناصرة. حلت تلك الفتاة المثقلة بالهموم في الناصرة، وصلت ايه؟ للناصرة، منبتها ومسقط رأسها، المكان اللي اتولدت فيه. وأقامت في بيت ريفي، قفلت عليها بيت وقعدت، خلى من كل بهجة ورواء، مفهوش يعني مفهوش فرش، مفهوش اي حاجة، قفل عن نفسها. وقد تكون اتخذت هذا البيت جنة لها، يعني وقاية لها وستر تتستر فيه عن اعين الناس، وتختفي فيه عن انظار الرقباء. واظنها كانت تنأى عن الاختلاط بقومها، تبتعد عن الاختلاط باحد والاتصال بعشيرتها، متظاهرة بالتعب والإعياء، خوفا من أن يفض مكنون سرها، يعني محفوظ ومستور سرها، ويكشف مستور أمرها، فتلوك الألسنة اسمها، يعني تتحدث الألسنة عن مريم، يبدأ الناس تتكلم عنها ويتحدث الناس في شأنها. وكلما تقدمت بها الأيام زاد همها وكثر حزنها، فسيظهر ما تحرص الآن على أن تخفيه، الحمل، ويشيع وينتشر ما تحاول أن تستره، هيتكلموا عنها. رحماك يا رب، ما هذا الذي يخبئه لها القدر وما تكنه لها الليالي؟ إنها من أسرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، لم يكن أبوها امرأة سوء، لم يكن رجلا قبيحا، وما كانت أمها بغيا، لم تكن أمها زانية، فكيف تلوك الألسنة الحديث في عرضها؟ وبماذا تدفع عن نفسها تلك التهمة التي سترمى بها؟ حقا إنه أمر ترتعد له الفرائص ويشيب من هوله الولدان. اقتربت ساعة الوضع، مرت 9 أشهر، وأحست ألم المخاض وخرجت من القرية، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة يابسة، يعني فاجأها المخاض وألجأها واضطرها المخاض إلى جذع نخلة يابسة ما فيهاش أوراق، ما فيهاش تمر، ما فيهاش رطب، وهي وحيدة منفردة بلا يد شفيقة تسددها وتساعدها وتخفف آلامها، تخفف آلامها وتعالجها. هناك قاست تلك الأم العذراء آلام الوضع، وفي الفضاء الواسع تتألم. ولك أن تتخيل امرأة لم تجرب أن تلد من قبل، وحيدة لم يكن معها أحد، تفاجأ بإيه؟ بأنها ستلد. خلي بالك دي أصلا غير متزوجة، دي فتاة لسه في ريعان شبابها، دي لم تكن مجربة الحمل والولادة من قبل، ما معهاش حد يولدها، والوحدة. وفجأة ولدت الطفل، آلمتها تلك الوحدة، وحز في نفسها رؤية تلك الثمرة، ابنها الناتج، فنظرت إلى الطفل في حسرة واكتئاب، وجعلت تتمنى لو ضمها القبر وفارقت هذا العالم قبل أن تصير أما من غير أن تتزوج، فقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ما لبثت أن سمعت صوتا يرن صداه في أذنها، فبدد مخاوفها وكفف دموعها وناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. مين بقى اللي اتكلم؟ يا ترى ربنا اللي بيطمنها، ولا ملك جه قال لها، ولا عيسى اللي قال لها؟ الراجح انه عيسى عليه السلام، وده عليه ادله. قال الشنقيطي رحمه الله: اظهر القولين ان الذي ناداها هو ابنها عيسى، وتدل على ذلك قرينتان. الاولى ان الضمير يرجع الى اقرب مذكور في الايه، إلا بدليل صارف عن ذلك الضمير، فيجب الرجوع إليه، وأقرب مذكور في الآية هو عيسى عليه السلام. الثاني، القرينة الثانية، أنها لما جاءت به قومها تحمله، ركز، وقالوا لها ما قالوا، أشارت إلى عيسى ليكلموه، وإشارتها إليه ليكلموه قرينة على أنها عرفت قبل ذلك أنه يتكلم على سبيل خرق العادة لندائه لها عند وضعها. عرفت منين لما تشاور له يعني كلمهم أنت أو كلمه هو؟ يبقى ده عرفت أنه إيه؟ بتكلم، يبقى هو اللي كلمها من تحته. ما لبثت أن سمعت صوتا يرن صداه في أذنها، فبدد مخاوفها وكفف دموعها وناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. يجري ماؤها في تلك البقعة الجرداء، المي، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أنا عايزك تتخيل كده، جذع نخلة يعني الجزء اللي تحت في النخلة، كم راجل يعرف يحركه ويهزه؟ هي بقى لسه والدة والوحدها وشابة وأول مرة وتهز جذع النخل. تخيل تساقط عليك رطبا جنيا. رطب، رطب ايه؟ اذا كانت هي اصلا جت عند جذع نخلة ما فيهاش اوراق، طب ما تهزها تنزل منين؟ فهمني؟ طيب هنا في درس مهم، هو ربنا ذكر الرطب ليه؟ مهمة قوي دي بقى، اسمع وكل اللي زوجته حامل يتعلم. قال القرطبي: قال الربيع بن خثيم: ما للنفساء عندي خير من الرطب. المرأة النفساء ما عنديش حاجة أحسن ليها من الرطب. لهذه الآية: تساقط عليك رطبا جنية، ولو علم الله شيئا هو أفضل من الرطب للنفساء لطعمه مريم. صح؟ فكنا نقول لها كل الرطب، يبقى ده أفضل شيء للمرأة النفساء. ولذلك قالوا: التمر عادة للنفساء في ذلك الوقت، يبقى أفضل شيء للمرأة النفس. وكذلك التحنيك للطفل اللي لسه مولود، ما ده من السنة ان انت تاكل تمرة تدوبها لحد ما تبقى زي مية مسكرة وتطلع منها بصبعك وتحنك ايه، حنك الطفل. خلاص. وقيل ان عصر ولادتها لم يكن لها خير من الرطب. لو امرأة بقى عندها الولادة عسرة عسيرة، بدل بقى ما يعملوا لها طلق صناعي ولا كذا ولا كذا، ها، ولا قيصرية، لا، تاكل ايه؟ رطب. ولا للمريض خير من العسل. اما الانسان المريض فمفيش حاجة افضل ليه غير الايه، كما قاله الزمخشري. وقال السنقيطي رحمه الله: اخذ بعض العلماء من قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وهزي اليك بجذع النخلة، ان السعي والتسبب في تحصيل الرزق امر مأمور به شرعا. طب دي واحدة لسه والدة، واحدة تعبانة عايزة تاكل، تقوم يجي لها ما اللي جاب لها ولد من غير راجل قادر يجيب لها التمر من غير حاجة، من غير ما تهز، انما لا، لا برضو الرزق محتاج منك حركة. فهمت الدرس ده؟ لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطن. بس الطير عمل ايه؟ ما عادش في العش، اتحرك. ان السعي والتسبب في تحصيل الرزق امر مأمور به شرعا. خلاص. وانه لا ينافي التوكل على الله عز وجل، وهذا امر كالمعلوم من الدين بالضرورة، ان الاخذ بالاسباب في تحصيل المنافع ودفع المضار في الدنيا امر مأمور به شرعا لا ينافي التوكل على الله بحال، لان المكلف الانسان يعني يتعاطى السبب امتثالا لامر ربه. ربنا امرك بالاخذ بالاسباب فاتبع سبب، صح كده ولا لا؟ فالمكلف يتعاطى السبب امتثالا لامر ربه مع علمه ويقينه انه لا يقع الا ما يشاء الله وقوعه. يعني السبب مش هو اللي بيعمل الشيء، بس انا هاخد بالاسباب والنتيجة على مسبب الاسباب سبحانه. فهو متوكل على الله، عالم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له من خير او شر، ولو شاء الله تخلف تأثير الاسباب عن مسبباتها. فالمقصود في قول الله تبارك وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي منه ليعيد إليك بعض ما فقدت من قوة. لأن سبع تمرات يغذوا جسم الإنسان بكمية السكريات اللي هي تتحول بعد كده سكر جلوكوز، يفيد الدم ويغذي المخ وكل خلايا العضلات ويديك الطاقة اللي تستطيع ان انت تحرقها في عمل شاق. خلاص. لذلك يلا معلومة ليك اهي، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك وممكن ترجع بقى للمعلومات دي لو حابب لتذكرة داود الأنطاكي، أو اللي هي في العلاج بالأعشاب، أو اللي هي تذكرة داود، أو ترجع لكتاب الطب النبوي لابن القيم. فالمقصود احنا ليه لما بنكون صايمين اول حاجة بتدخل معدتنا بلح؟ لان جسمك من السحور لحد المغرب فقط كمية السكريات اللي في الجسم، فعند العصر بيكون تم استهلاك كل المادة السكرية اللي في الجسم، فتبدأ الخلايا محتاجة عشان تبذل مجهود وتحرق طاقة محتاجة سكريات، فبتاخد من المخزون اللي في الجسم، فيجي عليك المغرب تكون خلاص انتهى الامر، فتاخد التمر عشان يعوض السكريات اللي فقدت من جسمك تاني. خلاص كده. ولذلك المعلومة بقى اللي بقولك عليها ايه، عاوز ما تتعبش في الصيام، اتصحر ببلح. ليه بقى؟ اما تتصحر بالتمر، يعني انت اتصحرت خلاص كلت الاكل اللي انت عايزه، بس اختمها بايه؟ تمر. يعمل ايه بقى؟ بيتحلل في الجسم من الفجر لحد الظهر، يكون تم تحليله وامتصاصه عن طريق الخلايا وعن طريق ايه؟ الدم. بدأ الدم يتحمل بجزيئات السكريات اللي موجودة فين؟ في التمر، فتشبعت كل خلية من خلايا الجسم بايه؟ بالسكر، زائد ان تحول بعد كده السكر كلوكوز اللي هو غذاء مين؟ المخ. من الظهر للعصر بدأ الجسم يستهلك في مين؟ في اللي تم تحليله ده. من العصر للمغرب خلصت انت ده، فقبل ما يخش على المخزون يكون انت اديته مين؟ الجديد. فما تلاقيش عندك وهن ولا تعب فين؟ في الصيام. جربوها. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قال لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، كلي منه ليعيد إليك بعض ما فقدت من قوة، واشربي وقري عينا واطمئني قلبا بما ترين من قدرة الله التي اخضر بها جذع النخلة اليابسة، وطيبي نفسا بما حباك الله، بما رزقك الله يعني، من جريان الماء في تلك البقعة المكفرة في الصحراء من تحت رجليك. يا الله، طفل ولد اللحظة يناديها من تحتها، يطمئن قلبها ويطمئن قلبها ويصلها بربها ويرشدها إلى طعامها وإلى شرابها ويدلها على حجتها وبرهانها كيف تكلم الناس، ونحسبها قد دهشت طويلا. عايزك تتخيل كده الموقف، لقيت ابنها مش عارفة ترد، صح؟ انا حاسس كده، حاسس بقى ان هي اخذها الذهول، ها ابنها عمال يتكلم وتبص على النخلة تلاقيها بتنزل تمر والارض عمالة تطلع في ايه في ايه، فتلاقيها طبعا مذهولة. نحسبها قد دهشت طويلا وبهتت طويلا قبل أن تمد يدها إلى جذع النخلة تهزه ليساقط عليها رطبا جنيا، ثم أفاقت فاطمأنت إلى أن الله لا يتركها وإلى أن حجتها معها، هذا الطفل الذي ينطق في المهد فيكشف عن الخارقة التي جاءت به إليه. اطمنت، وكأن ذلك المولود الصغير وقد أطلعه الله على سبب حيرتها. ما قال لا، لا تحزني، يبقى ربنا عرفه، صح ولا لا؟ عرف ان هي حزينة اهو، قال لا تحزني، يبقى لسه مولود وعرف ان، وكشف له عن دخيلة نفسها، ربنا كشف له ايه اللي بيحصل جواه، ما اتكلمتش، فكفاها الكلام بما يبرئها، هو اللي اتكلم عشان يظهر ايه؟ يظهر دليل براءتها، واخذ على نفسه الجواب عما يوجه اليها. قال لها ما تتعبيش، ما تجاوبيش، انا اللي هجاوب. تخيل انت بقى لما هو اللي يدافع عنها، فقال فإما ترين من البشر أحدا، ده هو اللي بيعلمها، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما. الصوم هنا لغة معناه الإمساك، يعني أمسكت عن الكلام. إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. تخيل بقى ساعتها تبقى هي إيه؟ اطمأنت نفسها وعاد إليها ما عزب من لبها، يعني ما بعد وغاب من عقلها، خلاص على أرجع لها تاني يعني. واستجمعت قوتها ورجعت إلى القرية وأتت به قومها تحمله. تعال نشوف هذا المشهد، نروح مع مريم نوصل معها القرية ونشوف وهي دخل عليهم شايلة عيسى إيه اللي حصل. أول كلمة نطق بيها العبودية لله. قال تعالى فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، اللي انت شايلاه على ايديك ده يا اخت هارون، يعني في الطهر والعفاف والعباده، ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغيه. طب ابوك راجل كويس وامك ست طاهره، انت طالعه لمين؟ فعملوا ايه؟ الصقوا بها تهمه، هم دول اليهود. فأشارت إليه، قالوا لها يعني تعزينا نكلمه، هو ده اللي احنا نكلمه يعني؟ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. والمقصود أنهم لما رأوها تحمل معها ولدها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. والفرية هي الفعلة المنكرة العظيمة من الفعال والمقال، يعني انت عملت مصيب، انت جاي على شيء افتراء. ثم قالوا لها يا اخت هارون. قيل شبهوها بعابد من عباد زمانهم كانت تساميه في العبادة، واحد اسمه هارون بيعبد ربنا كتير جدا، ومريم كانت بتعبد ربنا كتير جدا، فكانت هي كان بيضرب به في العبادة المثل، فكانت هي ايه بتنفسه. شوف التسابق في الايه، بتنفسه في العبادة مش بتنفسه في أغنية ولا مباراة ولا لا، بتنفسه في إيه؟ في العبادة. فقال وكان اسمه هارون كما قاله سعيد بن جبير. وقيل أرادوا بهارون أخا موسى شبهوها به في العبادة من كثرة عبادته لله، فقالوا إيه؟ طب ده أنت أخت هارون في العبادة، يعني من كثرة عبادته أنت زيه في العبادة. فلما ضاق الحال وانحصر المجال وامتنع المقال عظم التوكل على ذي الجلال ولم يبقى إلا الإخلاص والاتكال. فأشارت إليه أي خاطبوه، خاطبوه هو لا تخاطبوني أنا، كلموه هو لا تكلموني أنا، فإن جوابكم عليه وما تبغون من الكلام لديه، هو اللي هيقول لكم شنو. فعندها قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أي كيف تحيلين في الجواب على صبي صغير لا يعقل الخطاب وهو مع ذلك رضيع في مهده لسه ابن ساعة ولا يميز، وما هذا منك إلا على سبيل التهكم بنا والاستهزاء والتنقص لنا والازدراء، إذ لا تردين علينا قولا ولا نطقا بل تحيلين في الجواب على من كان في المهد صبيا. تتريق علينا يعني، مش كفاية بنسألك وما بتجاوبيش، وكمان بالإشارة ما بترديش، تستهزئي بينا أكتر وتقولي سألوا صبي. فازداد غضبهم. فعندها سمعوا قال إني عبد الله. أنا عايزك تتخيل شكلهم عامل إزاي وهم بيسمعوا، تفهم إزاي؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا أول كلام تفوه به عيسى عليه السلام، فكان أول ما تكلم به أن قال إني عبد الله، اعترف لربه تعالى بالعبودية وأن الله ربه، فنزهه سبحانه ونزه جناب الله عن قول الظالمين في زعمهم أنه ابن الله، بل هو عبده ورسوله وابن أمته. ثم برأ أمه مما نسبها إليه الجاهلون وقذفوها به ورموها بسببه بقوله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فإن الله لا يعطي النبوة لمن جاء من الزنا. خلي بالك كل كلمة بيقولها بيرد على حاجة، يعني لما أول كلمة يقولها يقول إيه؟ إني عبد الله. ليه؟ اعتراف منه إنه هو عبد، وبيقفل باب هم هيفتحوه في المستقبل إنهم يقولوا إنه هو إيه؟ ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله، ويتكلموا بقى في اللاهوت والناسوت على حسب بقى طوائفهم، كاثوليك، أرثوذكس، إنجلية، بروتستانت، مريمانية، يعقوبية، نسطورية، ملكية، ملوخية، مهلبية، أي حاجة. فاهم إزاي؟ فسبحان الله، ده بالعقل يا ناس، بالعقل لو حد عنده عقل. فيا عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا، وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلاذم ذاك، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. واحد الشعراء كان يصوغ أبيات شعرية فيقول فيها إيه معنى الأبيات، إنه بيقول إذا كنتم قلتم إن اليهود هم اللي قتلوا عيسى، فالحق إن أنتوا تعبدوا اليهود مش تعبدوا عيسى، لأن هم أقوى منه فاعبدوهم إن كانوا غلبوه، وإن كان راضيا بما هم فيه صنعوه، لو هو راضي باللي هم عملوا فيه فبرضو اعبدوهم لأن هم عملوا اللي هو يرضي، يبقى برضو في كل الأحوال ما ينفعش تعبدوه. فهمت إزاي؟ وربنا يذكرني إن شاء الله وأحكي لكم وأجيب لكم نص الشعر ده في المرة القادمة. فالمقصود أنه نزه جناب الله تبارك وتعالى وجل في علاه عن قول الظالمين في زعمهم أنه ابن الله، بل هو عبده ورسوله وابن أمته. ثم برأ أمه مما نسبها إليه الجاهلون وقذفوها به ورموها بسببه بقوله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. انت طبعا بتقرأ ما انتش فاهم ايه علاقة آتاني الكتاب وجعلني نبيا. لا، ده بالعبارة دي بيبرأ أمه من العبارة الزنا اللي هم اتهموها بيها، فإن الله لا يعطي النبوة لمن جاء من الزنا كما زعموا لعنهم الله وقبحهم، وكما قال تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وذلك أن طائفة من اليهود في ذلك الزمان قالوا إنها حملت به من زنا في زمن الحيض لعنهم الله، فبرأها الله من ذلك وأخبر عنها أنها صديقة واتخذ ولدها نبيا مرسلا أحد أولي العزم الخمسة الكبار، ولهذا قال وجعلني مباركا أينما كنت، وذلك أنه حيث كان دعا إلى عبادة الله الواحد الديان لا شريك له ونزه جنابه عن النقص والعيب من اتخاذ الولد والصاحبة، تعالى الله وتقدس أينما كنت. يعني دايما في كل مكان يحل فيه عيسى عليه السلام ينشر فيه البركة بأن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، طول ما أنا على قيد الحياة مطالب بالصلاة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. ده التفسير الصحيح للآية. أما الصوفية المنحرفة المتخلفين فيفسروا هذه الآية في كتاب رب العالمين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني أتاك اليقين في الله عز وجل، فبعد كده تبطل صلاة، عشان كده تلاقي شيوخهم إيه ما بيصلوش. وأحيانا لو جيت تقول أنت ما بتصليش ليه معنا، يقول لك يا ابني اسكت اسكت، من اعترض انطرد. يقول له لا يا حبيبي، ده أنا غيركم، مش ربك قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ أنا اليقين جالي أنت لسه. وأحيانا منهم ناس دماغها تلسع خالص، فيقول لك إيه تيجي أنت تكلمه بقى، هو تكلم واحد زميله، هو الشيخ ما بيصليش معنا ليه؟ يقول لك اسكت، أنت ما تعرفش، ده هو معنا هنا بجسمه، بس هو صلى هناك دلوقتي في السعودية. والله. المهم، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهذه وظيفة العبيد في القيام بحق العزيز الحميد بالصلاة والإحسان إلى الخليقة بالزكاة، وهي تشتمل على طهارة النفوس من الأخلاق الرذيلة وتطهير الأموال الجزيلة بالعطية للمحاويج على اختلاف الأصناف وقرى الأضياف، يعني كرم الأضياف وتأكلهم وتشربهم يعني، والنفقات على الزوجات والأرقاء والقرابات وسائر وجوه الطاعات وأنواع القربات. وأوصاني بالصلاة والزكاة، لأن الصلاة تطهير للنفس والزكاة تطهير للمال. ثم قال وبرا بوالدتي، ما قالش بوالدي لأنه ملوش أب، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. في يحيى بقى ليه جبارا عصية؟ ليه؟ أصل يحيى لا يعصي أمر أبيه وأمه فهو بر، إنما عيسى له أم. معايا؟ ما ممكن واحد إيه أبوه يقول له حاجة وأمه تقول له حاجة فيسمع كلام واحد على كلام التاني فيعصي واحد ويسمع كلام التاني، إنما هنا لو خالف كلام أمه يبقى بقى من الأشقياء، هيعصي إزاي؟ فهمت المقصود؟ والله أعلم. أي وجعلني بارا بوالدتي، وذلك أنه تأكد حقها عليه إذ لا والد له سواها، فسبحان من خلق الخليقة وبرأها وبرى هذه الخليقة وأعطى كل نفس فيها هداها. ولم يجعلني جبارا شقيا، أي لست بفظ ولا غليظ ولا يصدر مني قول ولا فعل ينافي أمر الله وطاعته. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وإحنا شفنا في قصة يحيى والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، إن عيسى عليه السلام هو اللي سلم على نفسه في هذه الدور الثلاثة، أما يحيى فسلم عليه الله تبارك وتعالى في هذه الدور الثلاث. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ثم لما ذكر تعالى قصته على الجلية واضحة يعني، وبين أمره ووضحه وشرحه، قال ذلك عيسى بن مريم. هو ده بقى عيسى اللي انتوا كنتوا عمال تقولوا ابن الله وسال الثلاثة والآب والابن والروح القدس، تقوله هو الله ولاهوت ونسوت، يعني يتحول إلى إله ويتحول إلى إنسان. ذلك عيسى ابن مريم، هو ده عيسى بقى، هي دي حقيقته، قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالمقصود أن الله تعالى بيّن أمر المسيح فقال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ذلك يا محمد هو عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، يعني من أنه عبد مخلوق من امرأة من عباد الله، ولهذا قال: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي لا يعجزه شيء، بل هو القدير الفعال لما يشاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هو من تمام كلام عيسى لهم في المهد، أخبرهم أن الله ربه وربهم وإلهه وإلههم، وأن هذا هو الصراط المستقيم، هو ذا الطريق الصحيح، إن ربنا هو ربنا، ربي وربكم، إلهي وإلهكم، مش أنا لا ابنه ولا أنا هو ولا أنا ثالث ثلاثة، هو ده الصراط المستقيم، وغير كده يبقى سبل متفرقة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالمقصود القاسمي قال: نقل الرازي عن القاضي في قوله تعالى: والسلام علي، أن السلام عبارة عما يحصل به الأمان، ومنه السلامة في النعم وزوال الآفات، فكأنه سأل ربه وطلب منه ما أخبر الله تعالى أنه فعله بيحيى، ولا بد في الأنبياء من أن يكونوا مستجاب الدعوة. وأعظم أحوال الإنسان احتياجا إلى السلامة هي هذه الأحوال الثلاثة، أكثر أحوال ثلاثة يكون الإنسان فيها محتاج للسلامة هي هذه الدور الثلاثة: يوم ولادته عندما يخرج من بطن أمه إلى دار الدنيا، ويوم موته عند خروجه من دار الدنيا إلى دار البرزخ، ويوم أن يبعث حيا عندما يخرج من القبر إلى القيامة إلى الآخرة، وهي يوم الولادة ويوم الموت ويوم البعث. فجميع الأحوال التي يحتاج فيها إلى السلامة واجتماع السعادة من قبله من يتمناها من قبل الله تبارك وتعالى طلبها عيسى ليكون مصونا عن الآفات والمخافات في كل الأحوال. عرفت طلبها ليه؟ حصل ايه بقى؟ فاختلف الأحزاب من بينهم. ايه بقى الأحزاب وايه الاختلاف اللي اختلفوا عليه؟ ده اللي هنعرفه يوم الجمعة القادم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.